من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن، وهي آخر حلقة من حلقتنا في عام 2021. أطيب الأمنيات بأن يكون العام الجديد 2022 عام خير، أمان، سلام، رخاء واطمئنان للجميع إن شاء الله. معنا الأعزاء، وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان متعددة من الفنون. النهاردة البداية ومع استقبال عام جديد هيهل علينا خلال الساعات القادمة إن شاء الله. يا ترى هنستقبله إزاي؟ إيه الفنون أو الأسس اللي هنقدر نحطها قدام عينينا في محاولة للتفاؤل والاستمتاع بالحياة؟ فن استقبال عام جديد وأيام قادمة في حياتنا إن شاء الله. هنعرف إزاي؟ من خلال الدقايق اللي جاية مع الأستاذة ضحى محبوب، مدرس تنمية ذاتية وإرشاد أسري. ونسمع حالا. يا مساء البهجة والإشراق والخير الوفير، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا بكل الحب والصحة، كل سنة وانتوا بكل الجمال والوفرة، ويا أهلا بالبدايات الجديدة. بداية السنة من أجمل وأحب البدايات على قلبنا كلنا، وخاصة بعد كل الأحداث اللي بتحصل لنا وبنشوفها في حياتنا. ربنا خلق بدايات جديدة في كل يوم، في كل أسبوع، في كل شهر، وفي كل فصل، وكمان في كل سنة. البدايات دي عشان نفرح ونعيش بشغف وبأمل كل الأيام اللي جاية إن شاء الله. اتعرضنا أكيد سنة 2021 لأحداث كتيرة، أحداث حلوة وأحداث مش حلوة، على حسب كل شخص وعلى حسب كل شخصية وعلى حسب كل ظروف كل بني آدم. فاللي اتعرض لألم أو فقد، انهزام، خناق، اختلاف وجهات النظر، كلها بدل ما هنقول ان هي هزائم او مشكلات او اي كلمة من الكلام التقيل ده، هنقول ان هي تحديات. ايوة، تحديات عشان نكون اقوى وافضل من السنة اللي فاتت. كل المواقف اللي بنتعرض لها او بتحصل لنا هي مهمة جدا. طب هي حتى لو كانت ظروف وحشة او مواقف وحشة او مواقف مش لطيفة اخر حاجة، لا، هي مهمة حتى لو كانت صعبة، علشان نعرف قدراتنا، عشان نعرف مواهبنا، ازاي ربنا مدينا قدرات واحنا حتى مش عارفينها لحد دلوقتي. ان سواء كانت النفسية او الجسدية، ربنا معانا باسمه الواسع اللي بيوسع لنا الافكار وبيوسع لنا الجمال والرزق والفرص، ومعانا طبعا بكل اسمائه الحسنى، اسمائه الجميلة بتبقى معانا في حياتنا. كل المواقف اللي بتواجهنا دي هي عشان تساعدني ان انا اكون افضل نسخة، اكون احسن من قبل كده. عمري ما هعرف قدراتي غير لما بتعرض لمواقف صعبة وفجأة بلاقي ان انا عديتها وكمان اتعلمت الدرس. كل موقف بنمر بيه هو الدرس معين، درس أو قطعة من البازل عشان تكمل شخصيتي وعشان تساعدني للوصول للهدف ورسالتي للحياة. 2021 هي كانت درس لينا، درس لكل واحد. مهم جدا اجي في الاخر واقول انا اتعلمت ايه، طلعت منها بايه، اصدقاء، دروس، معرفة، علم جديد انا طلعت بيها بحاجة. 2022 بداية جديدة، مهم نبدأها بالامل والدعاء ان هي تكون جميلة بامر الله. حاجة لطيفة جدا ان انا اتمنى الخير لاسرتي، ولكن اتمنى الخير واحط هدف مناسب ليا. يعني حدد انت عايز ايه، هتحققها ازاي، قسمها المراحل، كل مرحلة تحققها نحتفل، احتفل واستمتع بكل لحظة، استمتع بكل لحظة حتى لو كانت صعبة، هي درس وخطوة مهمة في سلم نجاحك وخطوة مهمة للأمام. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا جمال، وربنا ان شاء الله يجيب كل الخير وتبقى السنة الجديدة جميلة. دوحة محبوب، مدرب تنمية ذاتية وإرشاد أسري. أهلا بيبا بابا نوال يلي واصل عنوال، جاي يسهر بكل بيوت الأولاد، واصل عالتلج البردان داير بيك بابا نوال يلي واصل عنوال، جاي يسهر بكل بيوت الولاد، واصل عالتلج البردان داير بكل البلدان حتى يوسع هدايا عيد الميلاد. نحن الليلي مبسوطين مش رح ننعس سهرانين، رح منزين الشجرة اللي كل عيد، يلا يا بابا نويل ما تتأخر عنويل، يلا خلي سرعي بالغسلان تزيد. نحن الليلي مبسوطين مش رح ننعس سهرانين، رح منزين الشجرة اللي كل عيد، يلا يا بابا نويل ما تتأخر عنويل، يلا خلي سرعي بالغسلان تزيد. أهلا بي بابا نويل يلي واصل عنوان، جاي يسهر بكل بيوت الأولاد، واصل عالتلج البردان داير بكل البلدان حتى يوزع هدايا عيد الميلاد، حتى يوزع هدايا عيد الميلاد. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، وإحنا بنودع عام وبنستقبل عام جديد إن شاء الله. مع نهاية العام 2021 كان صالون أوبرا دمنهور الثقافي اللي استضاف الفنان حسين نوح، وهو فنان بيمتلك عدة مواهب بين الفن التشكيلي، العزف، كتابة الرواية وأيضا الإنتاج. تناول الصالون اللي أداره الفنان أمين الصرافي أهم أعماله والعلاقات الرابطة بين مختلف أشكال الفنون وعلم الجمال وتحققه في الموسيقى والفن التشكيلي وأيضا في الأدب. أعزائي المستمعين، ومن صالون دار الأوبرا الثقافي إلى ندوة ثقافية هامة كانت بالمسرح الصغير حول فولكلور الصعيد بعنوان من قلب النجعة، شارك فيها مجموعة من الأدباء والشعراء وأيضا النقاد. كان موجود الكاتب يسري أبو القاسم والشاعر فضل إبراهيم والناقد الدكتور محي عبد الحي. دار اللقاء حول الفنون الشعبية بمختلف صورها في صعيد مصر، إلى جانب استعراض أشكال الفولكلور في الجنوب وما يضمه من العادات والتقاليد والموسيقى وغيرها. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وبمناسبة احتفالات العام الجديد، قدمت فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة كورال أكابيلا وأوركسترا القاهرة السيمفوني، قدموا 3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية بمناسبة أعياد الكريسماس واحتفالات العام الجديد. تضمن برنامج الحفلات مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية اللي كتبت خصيصا لهذه المناسبات. مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية آخر حلقة من حلقات بانوراما الفن في عام 2021. كل عام والجميع بخير، وسنة جديدة سعيدة مليئة بالخير والأمن والرخاء والسلام إن شاء الله على الجميع. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي وفي أول حلقة من حلقات العام الجديد 2022 من بانوراما الفن، ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.